الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري. من فوائد هذا الحديث استحباب صلاة ركعتين قبل فريضة المغرب، فيه دلالة على أن الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الاستحباب، كما جاء في الحديث بقوله لمن شاء. وفي تتمة الحديث عند البخاري كراهية أن يتخذها الناس سنة. في هذه الزيادة دلالة على انحطاط مرتبتها أو عن نزول مرتبتها عن رواتب الفرائض التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرد نفي استحبابها، بل هذا من أدلة استحبابها. وصلاة النافلة تتفاوت في مراتب الاستحباب. اللهم أعنا على التقرب إليك بالفرائض ثم بالنوافل، وتقبل منا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.